وكبره وهلله، وإلا تحمد الله وكبره وهلله. وإذا فالمادة هي كما نرى تكبير حمد وتكبير وتهليل، أو إذا كان لم يحفظها يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن قد شرحنا الحمد كثيرا والحمد لله في هذه الدروس في مرض، وشرحنا أيضا معنى التكبير، وشرحنا أيضا معنى لا إله إلا الله على الإجمال والإفطار، وشرحنا شيئا من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. فيعني الآن نجد أن العملية كلها في سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما سنرى في شرح الحمد بإذن الله تعالى. لقد بدأنا الصلاة والآن نصلي، وكبرنا واستعددنا، قمنا بالاستعداد للصلاة كما ذكرنا، وكبرنا تكبيرة الإحرام، وافتتحنا بإحدى صيغ الاستفتاح، وقد فهمنا معانيها والحمد لله. الآن وقد انفتح قلبك لله بعد التكبير والاستعداد طبعا بالوضوء وغيره والاستغفار وبعد الافتتاح، الآن نبدأ في الاستعاذة. هنا يجب أن ننتبه، ومتى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هو بسنة عامة إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن أنت الآن داخل على أم الكتاب وداخل على التعمق في الصلاة والاسترسال فيها، وهذا الركن العظيم وهي أم الكتاب، أنت تقول تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ولماذا؟ يعني يجب أن تحضر قلبك وأن تفهم معنى الاستعاذة، إنك بذلت مجهودا في الوضوء، في المجيء إلى المسجد، في الاستغفار، في الصدقات، في غض البصر، في الاستعداد لهذه الصلاة، ثم دخلت بالتكبير وفهمنا معنى التكبير، فجعلت الله أكبر رغبتك كلها لله ورغبتك كلها من الله عز وجل، رغبة ورغبة إليك. الله أكبر أكرم وأعظم، الرغبة كلها أكرم أعظم الرهبة كلها. فإذا فلا يشوشن عليك شيء من رغبة الدنيا ورهبتها. الله أكبر، ثم في صيغة الافتتاح التي تختارها والتي تؤثر على قلبك وتشدد الصيغ على قلبك كلما فترت همتك في استحضار قلبك وفي استجلاب الخشوع عند صيغة معينة، فاتركها وارحل إلى غيرها. جهاد جهاد، أنت في الصلاة في جهاد. الآن وقد جعلت رغبتك ورغبتك لله وافتتحت الصلاة، تدخل بقى في الجهاد وانت كل موجود، بس شوف بقى المعركة بينك وبين الشيطان. بعد أن كنت بهذه الاستعدادات الآن تبدأ فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتتوسل الله تعالى أحيانا فتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم تزيل المعنى وضوحا في قلبك فتقول من همزه ونفخه ونفثه. نريد أن نفهم هذا. نحن نعلم أنك إذا دخلت دورة المياه، دخلت الخلاء، دخلت الكنيس، ماذا تقول؟ الخبث والإيه والخبائث، يعني هنا تذكر الطيبات، هنا تذكر الطيبات. يعني نحن شرحنا الطيبات والحمد لله وقرأناها من ابن القيم وهذا يكفي، ولكننا نذكر حياة الله والصلاة طيبات أو والطيبات. نحن نعلم الحديث الصحيح الذي في مسلم عند غيره أيضا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقبل أن تعمل صالحا عليك أن تأكل من الطيبات، يعني عليك أن تتجنب الخبيثات. لكي يكون عملك صالحا عليك أن تترك الخبائث والخبيثات. إذن هنا الطيبات لله لها معنى يستحضر هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا على مفسدات الأعمال ومحبطات الأعمال فيقول ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمج يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام ولبسه من حرام وغذي من حرام فأنى يستجاب لذلك. يعني الرسول يضرب مثلا بالطعام والملبس والمشرب وليس مرة واحدة. يعني هذا الذي أكل الحرام فمنعه إجابة الدعاء، منعه هدية الرحمن عز وجل، منعه هدية ملك الملوك في أكثر المواضع في الدعاء والتي هي في التشهد ذلك العبيد. ما الذي منعه ذلك؟ طعام فاسد محرم، مشرب محرم، ملبس محرم، ليس مرة واحدة وإنما غذي بالحرام. غذي بالحرام يعني ايه؟ عضلاته نسجت من أطعمة هي من حرام، سواء كان الطعام محرما او اشتراه بمال حرام مسروق مغتصب الى اخره وهكذا. اذا هذا الرجل تعود على الحرام ثم يطيل السفر الى الحج مثلا اشعث اغبر ويبدو مجهودا كبيرا يقول يا رب ويبدو يتضرع كما يحدث من الحجيج يا رب بتضرع وبدعاء عريق ثم لا يستجاب له يا رب انصر المسلمين ثم لا ينصر المسلمين اللهم عليك بالكافرين ثم لا ثم هو يزيد الكافرين ادراجا وانهالا لموضوع اخر هم انه لم يفلح ولم يسلم صدورنا سبحانه وتعالى عز وجل بالاستجابه الفوريه لان الاجساد قد غذيت بالحرام لانه استجابوا لذلك. يعني الرجل اطال السفر هذا من الطيبات وأشعث أكبر هذا من الطيبات يجاهد سبيل الله يمد به إلى السماء إلى السماء هذا من الطيبات يقول يا رب يا رب هذا من الطيبات. إيه اللي منع ده كله؟ الخبيثات اللي هي إيه؟ المفسدات المحبطات في الأعمال ومنها المطعم الحرام والملبس الحرام والمشرب الحرام والتغذية بالحرام. هذا هو المطلوب ذكره عند قولك اتحاد الأصلاة والطيبات طيبات المالة إنك تصلي هذه الصلاة طيبة قراءة الفاتحة طيبة أذكار الافتتاح طيبة أذكار الركوع السجود طيبة الرفع من الركوع طيبة كل ماذا التكبير طيب المحامد طيبة كله طيب نعم ولكن هناك مفسدات الأعمال ومحبطات للأعمال. إذا عليك أن تحذر وأن تحاذر انك الان صليت هل صلاتك هذه طيبه انت صليتها انت بتقول الطيبات لله هل فعلا الصلاه التي قدمتها بين يديك انفا لسه ما انتهيتش منها لسه دوب انتهيت من الصلاه وقعدت جالس تعليق تقول يا رب يا رب كالذي يطيل السفر اشعث اكبر يا رب يا رب انت الان في الصلاه بين يدي الله عز وجل تقول يا رب يا رب والدعاء والتشهد دعاء عبيد فضاله عظيم كما قرأنا لما دعا الرجل وعجل بغير ان يثنى على الله عز وجل هو اهله وبغير ان يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم قال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ثم يدعو بعده بما يشاء. حديث فضاله ابن عبيد عند احمد وابي داود وغيرهما وقرأناه عليكم من كتاب جلاء الاحكام. يعني حديث فضاله ابن عبيد هذا حديث عظيم يعلمنا عندما تدعو الله عز وجل عليك ان تبدا بالتحميد وايه والثناء يا رب انت وانت وانت وانت وانت هذا حق الله عز وجل ان تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وفهمنا معناه ان تطلب الله عز وجل ان يثني على من على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تضمن الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وكل ذلك تابع للثناء على الله عز وجل تثنى على الله ما هو أهله وتثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وتطلب له الثناء من الله عز وجل وعندئذ تتخير من الدعاء أدعو بعد كل ما تشاء. هذا هو المطلوب ده نظام الدعاء نظام الدعاء الذي لفت نظري هو ذكرنا للطيبات والطيبات لله هي الطيبات، فهل الصلاة الطيبة فعلا التي قدمتها الآن هي طيبة أم لها مشكلات من عدم الخشوع، من السرحان الكثير، من عدم تعقل ما فيها، من الانشغال برغبة ورهبة الدنيا؟ أليست رغبة ورهبة إلى الله؟ ليس رغبة ورهبة إليه؟ إذا الصلاة ليست طيبة 100%، وإنما جزء منها طيب وجزء منها خبيث، إنك شغلت بغير الله عز وجل وأنت في الصلاة، أو الرياء، والرياء محبط للأعمال. يمكن يعني ده الكلام صعب شوية من القلب، إنك شغلت ونقول خبيث، يعني يمكن صعب شوية وقوعها ثقيل، إنما فاز الرياء والعجب. بعض الناس يقطع في الصلاة ويبكي، ثم يجد جاره لا يبكي، فعندئذ يعجب بنفسه، يقول أنا خشعت، أنا طيب، أنا ما كنتش كده، ما كنتش أخشع، أنا الحمد لله تمام التمام، لأنه يخشع. هذا عجب، هذا مبطل بالصلاة ومبطل لمعظم أجلها إلا مبطلها كلها. هذه محبطات الأعمال إذا فلم تصل طيبة. لأنك تقول والطيبة هل فعل الصلاة التي قدمتها لله آنفا لست أنت فيها هل هي فعل طيبة؟ وإن في مبتلات أقللت من أجلها على الأقل، خفرت من ثوابها عند الله. مفهوم كلام؟ لكن مثل الطيبات دي كلمة رهيبة، إنما طيب لا يقبل إلا طيبة، فله طيبة وصف ومنه طيبة فعل. القاعدة أنت السلام وإيه؟ ومنك السلام والمجيد أيضا، له المجد ومنه المجد، والعظيم له العظمة ومنه العظمة. القاعدة هنا أيضا هو الطيب ومنه إيه؟ الطيب والطيبة. إذا هو طيب صفته أنه طيب، لماذا؟ كل أسمائه طيبة حسنى. ايه طيبة يعني؟ اللي هو ضد الايه؟ الخبيث. الطيب ضد الخبيث. فالطيب في الاعتقاد، الاعتقاد فيه طيب وفيه ايه؟ خبيث. الاقوال فيه كلمة طيبة وفيه كلمة خبيث. الافعال فيه افعال طيبة وافعال خبيث. الطعام فيه طيبات وفيه ايه؟ فيه خبيث ولا لا؟ الخبائث. وكل لهم الطيبات رحموا عليهم الخبائث. يبقى كل شيء فيه طيب وضده ايه؟ يبقى خبيث. هل ربنا عنده اي شيء خبيث بصفته؟ حاشا الله، سبحان الله العظيم. الحمد كله ثابت لله، يبقى الطيبة كلها ثابتة وخاصة، إن الله طيب. طيب كل الصفات غلط طيبته إيه؟ ملكا وفعلا. طيب كل الجاي من رحمة الله من الرزق ومن الوحي ومن الهداية ومن الربوبية التي وسعت كل شيء، ومن الرحمة، كل ده إيه؟ طيبات. اللي يليق لها إيه؟ أن تقابل الطيب بالخبيث ولا بالطيب؟ بالطيب. فأنت أنا في الصلاة انت فاكر عطول وقيداته لله، كن على ذكر جيد لله انك الان تقف في الصلاة. وحديث تقول والله ملك الملوك يسمع في البداية والنهاية، انت عطول وقيدات في الاخر، تكون حريصا ان تخرج صلاتك خبيثة طيبة، هدية طيبة للملك. فان كانت طيبة فعلا اهداك الملك هدايا طيبة، عندما تجلس بين يديك جلسة العديد وتقول التحيات لله إلى أن تدعو بعض منا إيه تشاء. واضح؟ شوف المعاني جت إزاي؟ يقول لك الله إيه يا عم اللي خلانا تقول الكلام ده كله الآن في الاستعاذة؟ الكلام ده كان مكانه التشهد. بقول لك اسمع بس كده وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، مكانه زي ده، هو ده مكانه. ليه؟ تقول عضو لك من الخبث ايه؟ والخبائث. طيب الطيب هو من؟ الله. الخبيث هو من؟ الشيطان. انت الان داخل على المعركة على ام الكتاب وداخل بقى واللي هيتفرع عليها بعد ذلك. وقبل ذلك هو في حاجة لما تفرع ام الكتاب اسمها ام الكتاب، فانت داخل على ام الكتاب، داخل على كلام الطيب سبحانه وتعالى عز وجل، ويجب ان يقول له طيبا، لكنه ابتلاك بنفسك وهواك والشيطان. فالشيطان يستغل النفس والهوى، الرغبة والرهبة والشبهات والشهوات، وعايز يولع فيك نار. هو الشيطان من ايه؟ من الشواط اللي بنقول عليه الشياط، يريد ان يشوط اعمالك التي انبتها في قلبك، او التي انبتها القرآن في قلبك. شنو القرآن يعني؟ ليه إذا قرأت القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بعد ما تستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا بالتخصيص هنا. ليه بالتخصيص؟ ها؟ لأن هذا الذكر مبارك ولا لا؟ لأن هذا الذكر إيه؟ مبارك. هذا ذكر مبارك أنزلناه أنتم له منكرون. كتاب أنزلناه مبارك في سورة الأنعام مرتين، والذكر في سورة صاد وفي سورة مها مرتان صاد وإيه وفي مرتان، وهذا ذكر مبارك مرتان وفي كتاب مبارك في الأنعام وذكر طيب في الأنبياء، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أنتم له منكرون. طيب أي بعد الأنبياء وصار كده إذا بعد الأنعام مرتين كتاب أنزلناه إليك إيه مبارك يدبره. المهم أن هذا القرآن هو المبارك، لن تجد مثقال ذرة من بركة في غير هذا القرآن وما يتبعه، لن تجد مثقال ذرة في غير هذا القرآن وما أمر به. أطلع الله وأطلع رسالة القرآن وإيه السنة بفهم مين؟ الأصحاب. قال الله قال رسول قال الصحابة حتى لا نظن ولا نزيد، هم أفهم الناس بهذا الدين. إذن القرآن مبارك، القرآن مبارك نعم لكثرة خيره ونفعه، القرآن نفع بإيه؟ لا فيش نفع إلا بإيه؟ بهذا القرآن. ولذلك يعني كنت في خطبة بالأمس من حضرها من الإخوة فذكرنا أن الأرض مبارك، ها قدر فيها قواتات مبارك فيها، ها وقدر فيها قواتات أربعة من فوائد السائلين في سورة فصلة، هذا يعني الأرض مباركة بس فيها بركات مدخرة، ولو أن بس إيه مرهونة ومشروطة بالقرآن، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، في بركات مدخرة والماء مبارك والمسجد الأقصى باركنا حوله وهكذا، بس في بركات مدخرة، البركات تخرج لمن؟ الذين آمنوا واتقوا، ما أخرجت لأمريكا ليه؟ وأوروبا ليه؟ يقول لك لا الأمريكا دي عندها بركة اتق الله يا أخي، أمريكا ما عندهاش بركة ولا أوروبا، ما ده الاستدراج. إذا البركة ده كثرة الخير وإيه؟ ها؟ وإيه؟ ودوامه. دوامه بالنسبة لأمريكا إذا كانت بالنهاية هتتذبح. واللي ينكر هذا يعني إن لم يحضر بشريف هو مبتدع. هذا من المعلوم. من الدين أكاد أقول بالضرورة. ذكر القرآن يعلم. مفيش قرية ولا أمة كافرة إلا ولا بد لها من الإيه؟ من التدمير في الدنيا قبل الآخرة. إذا بركة إزاي مش بركة؟ ده استدراج. هذا تمكين استدراج. وإنهاك سنة الربانية تمكين لإهلال المسلمين لضرب المسلمين لتأديل المسلمين حتى يرجعوا إلى إيه؟ إلى دينه. إذا الأمريكا وربا دي مش بركة، البركة دي مين؟ البركة دي كافة الخير ودوامه، لن تكون بركة بتخدر بتعريف بركة مش هتلاقي إلا وتابع لمن؟ لهذا القرآن العظيم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه خلاص، مفيش بركة من هذا المسلم. وما يدفع طبعا من الكتب السابقة من السنة من هذه الأنبياء من الحكمة اللي كلها مستقى منه، يبقى القرآن كله إيه؟ مبارك. طب الآن الشيطان القرآن طيب كله طيب، اللي بيطلع منه طيب، اللي بنتكلم عليه يبقى طيب، مفيش بركة إلا منه، فكله طيب. صفة الله عز وجل كلامه الشيطان في الناحية الثانية يريد أن يعمل إيه؟ أن يشوط نبذ القرآن من الاعتقاد الطيب والقول الطيب والفعل الطيب، هو ده. يبقى الشيطان اتنقل على مارك هتقرا القران، الشيطان عايز يشوط الانتاج بتاع القران، فتوى الفاتحه لو فهمتها واحضرت قلبك وعظمت الله عز وجل، ها واستحضرت الهيبه لله والحياء من الله ورجاء بالله، في الحاله دي ايه قلبك سيمتلئ تالها وستتوب الى الله عز وجل وستخشع وستبكي وتتعود الى الله كيف وكيف وكيف، انا لي ان افعل كذا، انا لي ان اكون كذا، ازاي ايه اللي كان يبقى كده، كيف كنت اسرح في القديم، كيف كنت اصلي سابقا توبه، الشيطان يخشى من ذات. شوف انت بتعمل ايه، تعد الصلاه ايه والتكبير والافتتاح وهتخش بقى، فالشيطان يقول لك استنى هنا، فيعمل لك بكل طرق وهو يطلع على اغلب اسرارك، لا يقول على جميع اسرارك وانما اطلعوا على اغلب اسرارك، هو عارف لا اعرفه نقاط وضعفك، عارف انت ضعيف فين وقوي فين، شايف المساله بقى ماشيه ازاي، وعارف ايه اللي يخليك تنشغل، موضوع لسه سخن في الوظيفه في المحل في الجيران خناقه والغضب لسه عامل زي السبع بقى اللي عايز ياكلك، والشهوه اللي عايز عامله زي النار اذا اضرمتها احرقتك، والغضب اللي زي السبع إذا فكسته ابتدأ بأكلك المسألة إيه؟ بالمرء إذا أضغطت أحرقت والسبع يأكلك إذا أطلقته إذا المسألة إيه؟ شيطان عاش أنت غضبان؟ آه أنت غضبان من إيه؟ غضبان واحد قال لك كلمة بسم الله الله هو رد قال لك كده ليه؟ نكتب بقى أنا أقول لك بقى أقول له إيه؟ أول ما تخش في الفاتحة أنت لسانك شغال إنما قلبك عامل لك إيه؟ آه تروح له كذا وتكتب ده آه الواد ده فلان ده ده النوى ولا العميد ولا العقيد ولا بتاع فلان ده معلش أروح لفلان آه ده كذا عشان أعمل فيه وثائق تقعد تخطط ده تخطيط طالما ما تخططش وإنما الشيطان هو الذي إيه؟ يخطط لك حتى يشوط عليك قراءتك حيث لا تنتج أم الكتاب ولا القرآن شيئا في قلبك هذه معنى الشيطان كان لا يحصل ولا لا ولا صلاة تقريبا من منه إنما رحمة الله سبحانه وتعالى إنما فعل منه وجهاد بأسبال وإطراف تحسب أنواع الناس كما ذكرنا أنت داخل معركة شرسة رهيبة حرب ضروس بينك وبين عدو الله وعدوك وأنت لا طاقة لك به إذا لم تستعد بالله عز وجل لأنه يراك هو وقبيله من حيث لا تراه فهو يعرف ضعفك ويأتيك من حيث لا تدري ولا تشعر ويدخل لك من أدق الأبواب زي الشعر من عجيب هو عارف انت شفت رؤية ايه اللي لازم ومشغول بايه هو عارف انت تنتظر وصول صفقة ايه او نشرة ايه او خايف من حصول ايه ويطلع يقول لك مش عارف اصلي لان الشيطان استغل ما علمه عنه فاتعبه بذلك وشوط عليه ثمرة صلاته عشان كده سميها الشيطان او من شطناه او الشطط برضه فقلنا اذا شطط البعد هو البعد شطنا ابعد الابتعاد هو يبعدك بذلك عن الله عز وجل فالشيطان مهمته ايه اي نفسه تطلع في القلب وظيفته يعمل ايه يضيعها يشوط اي قرب بينك وبين الله وظيفته يعمل ايه انسف حتى تبتعد عن الله عز وجل هو ده الشيطان انت تريد جدا تصلي لتقترب من الله كلا لا تطيعه واسجد واقترب والشيطان جاء ليفسد عليك ايه أنت جئت لتقدم هدية طيبة لله عز وجل والشيطان يصر على أن يجعلها خبيثة واضح الكلام نعديها ولا نفصل أكثر أظنها واضحة يعني ما استمتعتش إيه استمتعت عليك أنت لأن الكلمات والعبارة لا تؤدي المعاني كما قال ابن القيم مثال الاستعاذة على أرض الخصوص لك العبارة لا تؤدي المعنى إنما أنت شيء تأخذه أنت بقى تستشعره بس متى تستشعره معنى مثل عام مثل كما سمعه ان شاء الله بس متى تستشعرها متى لابد لك ان تعلم مدى عداوة الشيطان وكيف يخطط لك انك ان اعتقدت مثلا فضربت خصيتك بمطبعك لتجدن آلاما قد يغشى عليك بها لأن الإخوة إذا كان عزيزا مضطر خلاص نحن الآن مضطرون لإلقاء الدرس بكامله والله المستعان إلى الشيطان يريد أنت عايز تحصل وتريد أن تؤديها هدية طيبة مش حاجة خبيثة أبدا لا للملك اللي يتقف بين يديك والدرس الآخر ودرس الآخر هتقول إيه؟ والطيبات طيبات يعني عشان تذكر نفسك هل الصلاة طيبة ولا لا أما الشيطان قبض والقبائل شغال لكي يشوط عليك هذا يحرق اي تمسك نبت في قلبك من ايه سواء في اعتقاد قلب اي عمل عن الحروب توسل الخشيه الانابه الاخلاص رغبه الرهبه اي عمل من اعمال الحروب الولاء والبراء اي عمل اقوال الاعمال اللسان الذكر صحيح او اي عمل بعد ذلك من اعمال الايه الجوارح بس الشيطان عاوز يحرق عليك هذا وعايز يبعدك عن الله عز وجل أنت لابد أن تعلم شيئا عن عداوة هذا الشيطان كما قلت لك لو أن خصيتين قد دقتا بمقنعة من حديث فإنك تجد آلاما لا طاقة لك به الإنسان يجده من نفسك عندما تضرب بخصوته مثلا بأي شيء تصل بأي شيء فإنما يجد آلاما فظيعة آلاما فظيعة فكيف بآلام عذاب القبر وعذاب النار الشيطان يدعو حزبه ليكون من أصحاب إيه صحيح العداوة رهيبة العداء رهيب لأنك تبان الشيطان شوف انت عايز تروح الجنة الحور العين في شوارع رب العالمين في مقعد صوت عند ملك مقتدر والشيطان عايز اديك فين عشان تسعر بيك النار في دي المسألة دي ما جايز تموت بعد الصلاة دي انت مين قال لك انك بتصلي صلاه موزع يعني؟ مش انت داخل فيه وعايز بيت فين؟ الشيطان لابد ان تعرف ان تتخذوه عدوا، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لابد ان لم تتخذوا عدوا لن تستطيع ان تصلي. لماذا؟ لانك لن تستطيع ان تستعين. تستعين بايه؟ من ايه؟ من عدو. تبقى عدوي فلا تعرف عنه، لا تعرف عنه شيء. وان عرفت فلا تستحضر عنه العذاب، وان استحضرت مره فلا تستحضرها اخرى، لان عدوك كان من يوم مولود الى الان تقول لا انا عارف وفي عداوه بينه وبينه، قلت له لما تكون عاوزين مشتركين ولا كانك قلت حاجه. خلاص يبقى الشواط هيشتغل والشطن هيشتغل، فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى شوف الطيبات والخبائث جاي ازاي. انت الان عاوز يبقى الصلاه طيبه، يعني تريد ان لا يحمل الشيطان عمله معك ابدا. خبث والخبائث دول ما اشتغلش معك. واضح الكلام ده برضه؟ أظن ده من أوضح ما يكون في الدروس ولا حتى، وخطر جدا الكلام ده. ده بقى الغارق الذي مر. فتبدأ فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تزود شوية تتوسل إلى الله تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفيره، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني هنا بقى الكلام، لأن أقرأ لك من المرسل أنه سحر مش محتاج الشخص، وعبارته أجود وأفضل وتعد المعنى أكثر. يقول اعلم أن لفظ عاد تكي شقيل قوة الصلاة، وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معادا كما يسمى ملجأ ووزرا. كلا لا وزر يسمى ايه؟ وزر ملجأ معاد، بتخاف من حاجة عامل لك رعب هتجري منها الى حاجة ايه؟ دنيا. الهروب ده من اللي بيخوفك الى اللي يحوش عنك ده اسمه ايه؟ ناس. هو ده الاستعاذ بحقيقة معناها. وفي الحديث أن ابنة الجون لما أشكلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأضع عده عليها قالت أعوذ بالله منه، فقال لقد عزت بمعاد الحقي لأهلك، أو الرواية المفرد لقد عزت بعظيم، وكلاهما صحيح. فمعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرز، ألتجئ وأعتصم وأتحرز. ثم يقول ابن القيم وفي أصله قولان، أحدهما أنه مأخوذ من الست، المادة دي مأخوذة من الست، والثاني أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. من لزوم المجاورة في الستر يعني، يعني بينه وبينك ستر، لما يجعل له من دونها سترة. أنت بعيد عني مثلا بخمسين متر بس فيه ستر كده يسترني عنك، مفيش اتصاق ولا حاجة، ولكن فيه ايه؟ شيء يسترني عنك، خلاص مخافش منك. هو ده المطلوب الستر. إنما الثاني بقى لزوم المجاورة، فتلتصق بشيء يعصمك من الذي تخاف منهم. فالشيء اللي بتخاف منه مش هيقدر يجي ناحيتك طالما انك التصقت بايه؟ بالشيء ده. هو يقول فمعنى اعود التجه واعتصم واتحرك، وفي اصله قولان، احدهما انه ماخوذ من الستر، والثاني انه ماخوذ من لزوم المجاوره. فاما من قال انه من الستر فقال العرب تقول للبيت الذي في اصل شجره، شجره كبيره كده مفرعه، واحد عمل كده تحتها وبيت تحتها عشان الدار يستتر التي قد استتر بها عود. بهذا البيت قوله ايه؟ عود بضم العين وتشديد الواو وفتحها. فكانه لما عاد بالشجره واستتر باصلها وظلها سموه ايه؟ عودا. يبقى البيت اللي استتر بالشجره سموه ايه؟ عودا. فكذلك العائد قد استتر من عدوه بمن استعاذ به ومنه واستجن به منه. ومن قال هو لزوم المجاوره يعني التصاق بشيء، لزوم الايه؟ المجاوره، حاجه جنب حاجه، ولزوم ملازمه يعني في التصاق. قال العرب تقول للحم اذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه، واحد عمال ينحت في حته عظمه بقايا شراشيب اللحمه الموجوده مهما نحت بسنانه مفيش لازم تعالى تخرج. العرب بقى تقول الكلام ده يسموه ده ايه؟ عوز. يبقى البيت اللي اتكسر بشجره من الست ده اسمه عوز، واللحم اللي سمكه بتطلعهاش منتصقه بالعظم دي اسمها ايه؟ عوز، لانه اعتصم به واستمسك به. فكذلك العائد قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولازمه. والقوة لا بحق، والاستعاذة تنتظمهما معا، فإن المستعيد مشتكر لما عاده مستمسك به معتصم به، قد استمسك قلبه به ولزمه، كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا وقصده به فهرب منه، فعرض له أبوه في طريق هربه، الولد يجري من اللي ماسك سلاح وسكينه وعايز يذبحه ومطرد جاله في جنبه، فالولد الصغير بيجري، في واحد في هو طالع صعلوك عايز يخطفه مثلا، فجرى وهو بيبتعد فوجد أباه، فعرض له أبوه في طريق هربه، فإنه يلقي بنفسه عليه ويستمسك به أعظم التمساك. نفسنا واضح الكلام ده، فكذلك العائد قد هرب من عدوه الذي يبدي هلاكه إلى ربه ومالكه وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به والتجأ إليه. وبعد الشيخ ابن القيم يقول وبعد، فمعنى الاستعادة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات. شوف العبارة الجيدة، من أجل هذا أنا مش عايز أشرحلك يعني استعادة باللغة بتاعتي، أنا بقول لك أجيبلك العبارة ومع ذلك بقول لك اللي حاصل حقيقة في القلب ما نقدرش نعبر عنه بالكلام، ولكنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم، وإلا كما يقول بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانفراح بين هذا الرب والافتقار إلى الرب والتذلل بين هذا الرب أمر لا تحيط به العبارة. طبعا انت حتقول لا ابدا تحيط به العبارة ايه مالها يعني انا بعتل ربنا. الشيخ ابن القيم بيتكلم عن القلب هو يعني، وكان عارف لما يقول اعوذ بك بتخليه ايه يعني يهتز ازاي يعني، كان بتخليه يعوذ بمين من مين عارف يقول ايه، فكان قلبه ايه منفع بتحدث عنه في القلب. انما احنا لك العبارة العبارة دي عبد اللي بطلبنا مليار مرة، لك ونظير هذا التعبير عن معنى محبته وخشيته واجلاله ومهابته، طبعا ده اللي في قلب ابن القيم برضه، انما اللي بنطلب نحن محبة ربنا محبة اللي يدي لك مكافأة ولا شيء انكتر محبة ربنا. إن الله وإن إليه راجعون لا عند القليل. هنا ابن القيم بيتحدث عن قلبه، ونظير هذا التعبير عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته، فإن العبارة تقصر عن وصف ذلك ولا تدرة إلا بالإنصاف بالاتصاف بذلك لا بمجرد الوصف والخبر، مش بدك تعلمها، لا لابد أن تتصل بذلك، كما أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعنين ما عندي الشهوة يعني لم تخلق له شهوة أصلا، تعطل الشهوة كذا وكذا تصورها الذات، فمهما قربتها وشبهتها بما عساك أن تشبهها به لم تحصل حقيقة معرفتها في قلبه، فإذا وصفتها لمن خلقت الشهوة فيه وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق، مش بس كده يقول لك ايوه بس خلصنا خلصنا عايز تقول ايه الله انت هتقول الكلام ده مش عارف ناس قوي ايه لانه ايه ذاق الشهوة، انما الذي هو عنين لم تخرج فيه الشهوة تقول يعني ايه يعني ايه في شهوة تشوف بيه طب ازاي عنين يعني، هو الكلام ده بيضرب ابن القيم بيضرب ايه مثلا لمن للي ايه للي الكلام ده اتصل بيه فعلا هو بيتجه الى الله الى الله بيجري فعلا من الشيطان في الصلاة قبل الفاتحة وبيجري ربنا فعلا كده ولا ايه يفارس في مقاييسه. فقال عن العين والواو والذال، قال أصل صحيح يدل على معنى واحد هو الالتجاء إلى الشيء ثم يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه، يعني هو معنى قريب من ابن القيم ولكن ابن القيم زاد عليه بهذه المعاني التي رأيناها. فمثلا كل أنثى وضعت حديثا يقال لها إيه عائد يكون كذا سبعة أيام، أي أنثى وضعت حديثا تسمى عائد، لماذا؟ لأن والدها تلازمها أو هي تلازم إيه والدها فتسمى عائدا من اللزوم والمجاورة والانتصار. فأنت الآن تعود يبقى إيه فكري من عدو لك وتتحرز وتتحصن وتلتجئ وتعتصم، كل هذه الكلمات تدل على جزء من المعنى كما قال ابن القيم. أما المعنى حقا فهو الذي يجده المؤمن الخاشع في قلبه ويتصف به، لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأمر جاء بالاستعاذة. الأمر جاء بالاستعاذة. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت لا تقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ السين والتاء تدل على الطلب. السين والتاء تدل على الطلب، زي استغفار، طلب المغفرة، استخارة، طلب الخيرة، وهكذا. السين والتاء تدل على الطلب، استسقاء، طلب السقيا. السين والتاء تدل على الطلب. أمرت أن تطلب بالسعادة، أمرت أن تطلب ذلك. أيهما أبلغ؟ أن تقعد وتجلس في مكانك وعدوك جاثم على قلبك يريد أن يذبحك وأن يبعدك عن الله وأن يحرق أي ثمرة يثمرها القرآن في قلبك، وتقول أستعيذ بالله، يعني أطلب الإعاذة من إيه؟ من الله. وتحط رجل على رجلك هم بالمرة، أن فعلا تجري وتجري وتجري إلى الله، إلى المعاد، لتعتصم به، تلتجئ إلى الله عز وجل، لتحتمي به، لتتحرز به، لتتحصن به من عدوك هذا. أيهما أبلغ؟ الأولى ولا الثانية؟ ثانية، لأنها تتضمن الطلب اللي هو موجود في الأولى. الأولى فيها طلب بس وانت قاعد نايم، إنما الآن أنت تقول أعوذ ولا تقول أستعيذ، تقول أعوذ، أنت فعلا حالك أنك إيه؟ في حال السعادة، من كنت تطلب، وهذا الحال يتضمن أرتكة الحال أنك تسجن. هذا هو المعنى. فلا نقول ما استعيذ، وإنما نقول إيه؟ أعوذ. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يريد أن يفعل بك كذا وكذا وكذا وكذا، الخبث والخبائث، مفسدات الأعمال، محبطات الأعمال، مذهلات الأجر والثواب، مشوقات الثمرات. هو الشواط يعني إيه؟ إيه الفرق بين الشواط والحريق؟ ها؟ يعني الشواط ممكن أوي ميت كل قطن، الشواط يمشي في القطن كده في الكرسف وعمال يسرح شوية شوية والناس مش جريان، مش عارفين القطن بقى له، لا القطن كله إيه؟ راح. كذلك القلب، هذا صلى وهذا صلى، هذا شوط صلاته وهذا صلاته صعدت إلى فوق العرش إلى الله عز وجل، ده شوطه حد حكي الحاجة. وعشان كده الشيطان نادر. إذن العملية كلها منين؟ معركة بينك وبين من؟ عدوك الأكبر لدود الشيطان. لأنت عليك أن تجتهد في الهرب منه، في الهرب منه، وتعلم يعني الناصح يعلم ممكن تفكر في إيه؟ قبل الصلاة، ونسمع يا ولد الشيطان ممكن يحدثك بإيه؟ ممكن يفكرك بإيه في الصلاة؟ واخد بالك؟ يفكرني بالقضية اللي شغلاني دي، يذكرني بهذه الرهبة، بهذه الرهبة، يذكرني بالمعركة دي، يذكرني بالمحبة الجديدة، بالخطوبة الجديدة، بالدار الجديد، يذكرني بكذا بكذا، شوف هيجيب لي ايه؟ طب الرؤية اللي انا ناسيها، فكرها لي، انا مش عارف تفاصيلها، هقول لي تفاصيلها كذا. يبقى عارف قبل ما يدخل في الصلاة ان الشيطان هيدخل له من هذه ايه؟ الأبواب. يوم لو جاءه منها فقد أغلقها عليه. طبعا أنت مهما فعلت ومهما حاولت فكل ذلك ضعيف، وإنما تكون قويا بماذا؟ بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى عز وجل. لقد عزت بمعاد فعلا تعتصم به وتتحصن به وتتحرز به وتلتجئ إليه من عدوك وعدوك. نعم هذا هو. فعلا استجاب الله لك، سمع عبد الله محمد، سمع إجابة. فالسميع العليم هي أقرب الأسماء إلى إجابة الدعاء. ثلاثة إلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه إيه؟ هو السميع العليم. يعني سمع إجابة وعلم إجابة. ثم ربنا دفع الكفار ويستدرجهم إلى النار، إنما سمع الإجابة لموضوع ثاني إنه هو الشيء الثاني العليم. سيدنا عيسى قال إيه؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك إيه؟ ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بدون ما تطلبه أنت عارف تقول ده هو يسمعك وفيه هتفضل مجهود لا صم ولا غائب حاجة لله وإنه مجرد تقول يا ربنا السمع ويعلم أنت تقول إيه وأنت خاشع ولا لا صادق ومخلص ولا لا عندك توحيد الطلب وتوحيد المطلوب ولا لا. ايوه واحد يقول لي توحيد الطلب وتوحيد المطلوب ليس الان ليس الان بس المهم تبقى عارف كده اللي هو الصدق والاخلاص يعني توحيد الطلب هو ايه الصدق توحيد المطلوب هو الاخلاص وفعلا عليه يعلم انك صادق ومخلص خلاص يبقى ابشر الا ان توجد الايه افعال بقى الخبث والقبائح مفسدات الاعمال ومحبطات الاعمال واضح الكلام نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم نقول كلام واضح ولا لا؟ ده انا شاهد ايه ده ايه المعاني دي؟ ده من فضل الله سبحانه وتعالى والله. انا ما عادتش الكلام ده وربنا خاف على ابنتي. يعني لازم اتصحح على الكلام ده. لازم اتصحح انه كلام عجيب جدا ربنا سبحانه وتعالى. ونفسي تقول ايه؟ اعوذ. مش انت فهمت معناها؟ لو ضربنا مثلا سابقا بالولد الصغير راح تقرا هذا المثال. الولد الصغير اللي ايه؟ جاله تعبان. تعبان عمال ايه؟ يلعلع كده ويبرق وعينيه عمالة ايه شعاع كده وشكل ومرعب وجاي يجري على الولد الولد يعمل ايه بدل ما يتخض يقع تمالك على فوق وجرى عايز يجري يلتصق باي حاجة فوجد اقرب الناس اليه واشجع الشبعان اليه اللي هو مين يمكن ابوه مش نازل بس هو عند الولد عنده دايما ابوه هو ايه بره الابصار واخد بالك المصارعة والملاكمة وكله عند ابوه ده مش عند يجيبه ابدا وبدا ابو عبده روح طالع على فين يلتصق شو الالتصاق بقى شو الالتصاق يعبط عليه كده بيديه ورجليه ولا ايه مش يستخدم الشعر بيديه لا ورجليه كمان شو الالتصاق شو اعوذ من ذلك ازاي اهو كده فانت تحصن يحمى الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان ارجو من زوجة السميع العليم انت عليك مراجعة هذه الايه هذين الاثنين في القرآن في سورة الأعراف وفي سورة فصل سورة ايه فصل الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزع عليهم الملائكة ها قالت ربنا تعدون جيزة انت كنت تعدون ها نحن وليكم تعدون ها قول بس الناس قمت ايه تستعز بالله انه هو السميع العليم طب وفي الأعراف من زغنك الإسلام نجمه فاستعذ بالله إنه إيه سميع عليم ما الفرق هي دي بقى المثال النسيان والأعراف خذ الإيه العصر وأمر وعرف وأعرف يعني في داعم يقول لك انت هلا فانت بقى ده ناكر عن الصلاة داعم ناكر سيستخرج مثل الشيطان يستفزه ويستفز من استطاع منهم بصوته فالشيطان يستفزهم يقول لك انت اقول لك كلام ايه ما هو ناكب عن الصراط فلو شغلت به اخرك عن ايه عن الجاده فانت دلوقتي هذا جاهل مطلوب منك ان تفعل ايه ان تعرض عنه واعرض عن ايه ده اجتهاد طبعا ده جهاد كبير لا ازاي صار عن جاهلي وعد انك كلمه تقول الله انا جبت كرش يعني عايزين منك ايه تاخد بس ولو حتى طبعا تنجح بس ازاي انك تعرض عنه لا تجيبوش فرع وانا عشر لان يعني اذا اصابوه الضغط هم انتصرون بس الضغط هم انا اصر انهم مش انت عرفت وجدت جاهلا فايه انه بسده انما في فصلة في فصلة انت مش هتسيبه انت هتقول ايه ادفع بالذي يحلع فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه يبقى اللي هيعتاد عليك مش هتقول له ايه مش هتعرض عنه واخد بالك لا ده انت هتقول له ايه ستضحك اليه وستقدم له بشرك تقول له يعني انا ايه كده غامق ايه لا لا لا ازاي واخد بالك حتى ايه هو ده انت في الدرجه العليا لو فعلت ذلك مع عدوك الجاهل ايه اللي يحصل بقى انه ايه هو السميع العليم فنزغ الشيطان هنا نزغ الشيطان ومع ذلك لم تستجب له وإنما أقبلت على الجاهل هذا هل تعرض لك بالأذى فلم تعرض عنه وإنما أقبلت عليه بالإيه بالإحسان قابلت الإساءة بالإيه بالإحسان يبقى هنا سمع إجابة وعلم إجابة مكافأة على طول أو هدية من الله أعلى طعم مكافأة بالمعنى اللغوي يعني إنما هناك لما أنت عرفت عن الجاهل يبقى إيه إنه إيه سمع ما قلته ويعلم الرب يعلم كل شيء اصبر وأجرك عند الله أو أنت تكلمك منه فيما بعد مثلا يجيب لك حقا إنما هنا أنت وصلت للدرجة دي لا تسمع ده خلاص انتهت المسألة سمع إجابة وعلم إيه إجابة إنه هو إيه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم فهنا كذلك أعوذ بالله السميع العليم أنت هنا عاوز إجابة ولا لا يبقى أنت فهمت عداوة الشيطان قد إيه والشيطان عاوز يضيع صلاتك يخليها خبيثة إزاي وكيف يفسدها ويحبطها وأنت تريد أن تنجح وأن تقدم الطيبات في الاعتقادات وأعمال القلوب وأقوال اللسان والجوارح في الهيئة في الصلاة قلب ولسان وجارحة قلب ولسان وهيئة بكل ثلاث خطوط مش هي دي الطيبات يا اخوانا ثلاث خطوط مع بعض متوازية أنت عايز تقدم الثلاث خطوط دي هدية لله عز وجل بالجمل اللي أنت تقول والطيبات بعد أن أصلحت طب ازاي تحصل على ديت بالاستعاذة طب ازاي تحصل على الاستعاذة عليك ان تتوسل بأي اسماء من اسماء الله السميع العليم وقد علمت السبب اعوذ بالله السميع العليم من الايه الشيطان وعرف الشيطان مليته ايه الرجيم المفروض من رحمة الله فيدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير دايما الرجيم المرجوم ده يعني المضروب بالحجارة ضرب عشوائي كده خد تجيب اي عسل والرجل حد الايه الزاني المحصن والزانيه المحصنه الرجل بالحجاره هو شيطان رجيم انت عارفين رمي الجمار هو شيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هنا تخصيص ثلاث اشياء حبه وايه ونفخه ونفخه ونبين ذلك بعد الصلاه ان شاء الله عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ما هو الهمز عند ابن فارس في مقاييسه يدل على ضغط وعصر والهماز العياذ اما همز الشيطان هو كالموته والموته شبه الجنون يعتري الانسان يعني حاله قريبه من الجنون تعتري الانسان فالموته تجلب على قلب الإنسان فتذهب به والعياذ بالله تعالى فهمز الشيطان يجعل الإنسان لا يدري شيئا عما يقول أو عما يفعل كالصرع مثلا أو كقريب من هذا أو كحالة سيطرته على الإنسان فالإنسان يصير شبه مجنون فهذا هو معنى الهمز أما هنا الشيخ الألباني قال فاخترع بعض الرواة الموتة وبضم الميم وفتح التاء بنوع من الجنون ونفس المعنى ونفخه فاخترع الرواة بالكبر فالنفخ يدل على انتفاخ وعلو نفخة الربيع لأن الربيع يجعل الأرض تربو تعلو تهتز وتربو اسمها نفخة الربيع والرجل المنفوخ السليم بلد منفوق على الفاضي تفضل إبرة منفوق النفخ ده انتفاخ وعلو هذا هو معناه ولذلك فسر هنا ونفخه أي الكبر فرح بالكبر ونفخه النفخ هو خروج شيء من ثمن أو غيره بأدنى ذرة خروج شيء ده ابن فارس أيضا في مقاييسه خروج شيء من ثمن او غيره بأدنى جرس واقل من التفت جرس ادنى صوت يعني النفخ خروج شيء من ثمن او غيره بأدنى جرس ولذلك يقول العربي الاخير لو سألتني نفاسة سواك ما اعطيتك نفاسة سواك او لو سألني نفاسه سواك ما اعطيتك. ايه نفاسه سواك؟ او نفاسه سواك ايضا، يعني الانسان عندما يستاك يتبقى بعض الاجزاء والذرات من السواك على اسنانه فينفخ فيها، تسمى دي النفاسه او النفاسه. دم نفيس، دم نفيس اذا بعثه الجرح، الجرح بيتعثر وبيطلع دم نفيس بالتاء وليس بالسين. هنا ايضا فسر بالشعر، فسر بالشعر. والتفسيرات الثلاثه وردت مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح مرسل، والمراد بالشعر الشعر المذموم. طبعا نحن نقول ايه علاقه الشعر بالنفس، ايه علاقه الشعر بالنفس؟ والمساله عايزه تدبر طبعا، عايزه تفكير. يعني ايه همز الشيطان ونفس الشيطان؟ كبر الشيطان يعني ايه؟ ونفسه ونفسه، ايه النفس يعني؟ والهمز والنفس والنفس، يعني نريد معنى عمليا نعرفه. كما في سورة أخرى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. حاولت مرة أن أفهم يعني بخيلك ورجلك، ما كان إلا التعبيرات السريعة الموجودة في التفسير، لكن يعني شيء معنوي. ما حقيقته لا ندري حتى الآن والله أعلم. فكذلك إذا يعني إن كان فسر بالنحو الصحيح فعلا عن رسول الله خلاص انتهى الأمر، ولكننا نريد بيانا عمليا. الإنسان فعلا يشعر إيه الهمس؟ هل يخلي واحد مجنون؟ هل هو مفروع؟ هل هو مثل الشيطان؟ هو كثير جدا في هذه الأيام، وخصوصا يظهر هذا المس أو هذا الهمس للمنسوس عندما يحاول الخشوع في الصلاة، أو عندما يقرأ الإمام قراءة تحسبه يخشى الله قراءة تخشع وتحزن وتضرع وبكاء، تجد المنسوس هذا قد تصرف تصرفات شبه الجنون وصرخ وصاح. كلكم يعرفوا هذا، فقد يكون هذا هو الهمس. طبعا أنا ما عنديش مثلا مشى الشيطان نفس الشيطان، أنا مش لازمني في الصلاة الآن، الكلام ده عاوز إيه؟ بحث أنا لم أقم به حتى الآن. لما هذا هو المنقول، هذا هو الشريح. إنما إن شاء الله بإذن الله يعني نأذي الناس لي. نحن نعلم إن الإنسان لو شتم الشيطان، لدى الشيطان ده الشيطان ده ابن هرمي، ده الشيطان ده ابن كلب، عم بيعمل لك ده إيه ده ده ده ده بيجي لك من أول يا جدع. في الحالة دي ينتفش ويصير إيه؟ كالقصر، يقول لك بقوتي. يعني أنا كابني، أنا مبهدلهم بقوتي. بتبشروا طبعا تشتموا. يعني عملت يعني ايه؟ مش بني ادم هو، هذا شيطان، عملت له قيمه يعني. انما بقى لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتضاءل ويصير ايه؟ كالقنبله. يبقى هو ده قد يشرح معنى النفس ونفسه. ايه نفس الشيطان؟ يكبر ويكبر ويكبر لما انت تغلط وتخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخالف السنه، والشيطان ينتفخ ايه؟ او عندما يهزمك في الصلاه، عندما يهزمك في الصلاة ويسرق منك أكثر صلاتك، عندئذ ينتفش وينتفش. وقد يكون هذا هو النفس، هذا هو كبر الشيطان، لأنك تستعيذ بالله منه ولكن السعادة غير مؤثرة، غير مشددة أو غير مشددة على الجادة، خذنت ويتكبر هو. فأنت أعوذ بالله تعالى من إيه؟ من كبر الشيطان هذا اللي بينتج من أنه إيه؟ يهزمك في صلاتك ويحول صلاتك إلى إيه؟ بدل ما تبقى طيبة، اعتقادات طيبة، أقوال طيبة، أفهام طيبة، خشوع طيب، هيئات طيبة، سنة كاملة، يبدأ إيه؟ مليئة بالنقائص والعيوب والمفسدات والمحبطات ومقللات الأجر. ها؟ إذا النفس هنا معنى قريب جدا. إذا الهمز عمل المنسوس أو المطروع أو إنما هنا النفس خريطة ومعناه واضح. معناه النفس واضح أنه إيه؟ يا رب ونفسيك أنك تستعيد بالله عز وجل، تعوذ بالله عز وجل من أي شيء؟ من انتصار الشيطان عليك. وقال لي أكيد تحشير، لكن مفيش فايدة يا عم، أنا صلاتي خلاص. مفيش فايدة. مفيش فايدة، أنا مش عارف أصحى. مش عارف أصحى من الصلاة. عند الشيطان إيه؟ ينتفخ ويكبر، يبقى عنده خبر كده ويزهو. بين الشياطين نشوف انا بالضرب العظيم. قد يكون هذا هو النفس تنفخين تسليمين كي يقول هذا هو هو النفس. إنما لما فعلا تقول أعوذ بالله من الشر الرجيم وتعني معناها وتستحضر قلبك والنية في صداء ويصيرك كالأنمولة. واحد يقول لي يا أخي أنا عمود أعوذ بالله من الشر الرجيم أعوذ بالله من الشر الرجيم. طب زاوز السماع العلي يقول لك أعوذ بالله من الشر الرجيم ها كده قلت السماع العلي تستحضر هنا السماع العلي لقد ذكرتها سمين عليه وعمل الشيطان الرجيم من همزه ونفسه وتذكر أن الشيطان لن يمتلك عصا يضربك بها ولن يمتلك مصرمة أو سكينا أو مدية يذبحك بها أو يجرحك بها ولن يمتلك شيئا يخنقك به ويلف حولك ويقيدك به إلا من عملك أنت. لا بد ان يكون ذلك مستقرا عندك. مش ممكن تشفع على عصايه لب فيه او كربات او سكينه عورك او مطوى يغزك بيها وهمش يقول له كان ايوه طب ايوه طب فعلا له خير وله رجل ايوه نعم اسلحه. الاسلحه دي جايه منين؟ ملوش سلطان عليه من ازاي له اسلحه؟ انت اللي تجيب هذا السلطان بدايه ملوش سلطان. ولكن لك بما أعطيك لله عز وجل أعطيت الشيطان هذه الأسلحة لكي يضربك بها. لا تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من ديونا في نفسه وتحاول تجتهد هذا مطلوب ولكنك تأخرت عن تلبية المؤذن فجئت إلى الصلاة متأخرة مثلا على سبب الشيطان بيستغله كسكينة ليضربك بها. لم تحسن الوضوء ولم تحسن تعلمه اصلا اساس حتى تحسنه تطبيقا وتنفيذا وواقعا عمليا. هو ده لم تحسن المشي في الطرقات ولم تحسن الخطى الى المساجد لم تحسن الذكرى عند نزولك من بيتك الى الصلاه ومن هذا بك ان اضل او اضل او اضل او اضل وفاهم معناها او اظلم او اظلم او اجل او اجل عليك مش احسن الاذكار التي ورد الصلاه فقط. هناك أثار كثيرة جدا فأنت تقول الكلام ده إن كنت قلته يعني عندما زورك من بيتك للصلاة ومتى نزلت وكم نظرت في الطريق كل لم يؤثر عليه. تبتدي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشيطان أنت مديله أصلا وتقول أعوذ بالله من اللي قدام السكاكين اللي في إيده دي قطعت بيها والعصاية ضربت بيها أنت اللي فتريد الآلة أن تنتصر عليه انتصارا كافعا للصلاة. هذا أصل من جهادة كبيرة. طب ما انتصرتش ما انت اللي بدك اسلحه. طب اعمل ايه؟ خلي بالك المره الجايه بقى ما تديلوش اسلحه تاني وانت جاي. واضح الكلام ده؟ واضح ولا لا؟ اعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. النفس هو الشعر ماشي. ان الشعر المذموم تعلمون رقيه الزنا. ما رقيه الزنا؟ الغناء شعر الغلق الباني كاسر الملعون. هذا المجرم هذا الملعون هو مات ولا لسه عايش؟ مات عليه لعائله الله المتتابعه يوم الدين الله ولم يسر. كان ده لو مات كان معروف زاد. شوف بقى الذي قدمه هو ده الشعر ده هو ده النفس. ليه؟ لانه فعلا بيدخل الى القلوب من حيث لا تدري ولا تشعر الى قلوب الضعفاء الى مرضى القلوب. يسمع الشعر كده تيجي ايه يتاثر به تاثرا شديدا. هذا هو النفس. فالغناء رقيه الزنا. ايه الغناء رقيه الزنا؟ ايه الغناء رقيه الزنا؟ طب رقيه الحياه يعني ايه؟ ايه رقيه الحياه؟ الحياه لما تكون موجوده في ايه؟ في شخص او مدخل كده وبعدين انت طبعا عايز تطلع الحياه عشان تضربها تقطع تضمر لها شوية تعملها شوية بتاع يعني تعود من الناس من رقية الحية عشان تطلع بره. ده بيخلي الحبل اللي كنت مدريع طلعت فين؟ طلعت لك بره بتاع رقية الحية. وفي برضه تعاويذ وكلام من جوه صيغ العرب. فرقية الزنا الزنا كان بالداري لا شهوة عند الزاني ولا شهوة عند الزانية ومفيش حاجة. انما الغناء لما وصل رميت الدم على مش عارف رميت بتاع يا حبيبي روح البنت الموتة نفسها عشان خاطر الايه؟ المسكين ده وهكذا رقية الزنا. الغناء الغناء ده اشعار هو ده النفس. كلام ينفذه الشيطان على ألسنة شياطين الإنس يبيدان الأكثر إيه المسلمين والمسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ويصدقون هذا الكلام، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا إيه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دول بقى خلاص ده مستثنى. يبقى الهم هو الشعر، الشعر المذموم، وله تأثير عجيب من أشد أنواع التأثير الشعر. تقول لك مثلا الخطيب فلان مفوه، قد يقول إيه في المعاني، قد يقول معاني معاني يعلمها جميع الناس، ولكن تقول كلاما مؤثرا جدا، شعر إنما الشعر إيه حكمة أو لا حكمة، يقول كلاما مؤثرا جدا ويصل إلى القلوب. الشعر المذموم نفس الشيطان، أما الشعر المحمود وهم من الحكمة. وحسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عن حسان عن جميع الأصفر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه، ثم بعد ذلك تقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله مش أو بس تذكر هذا المعنى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. طيب يعني انت تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه؟ يعني شوف كلمة بسم الله تذكره على هذا القرآن العظيم، لانك الان ما في خير الا هو صنع منين؟ من القرآن. فانت عاوز تفتح الخزنة، عاوز تفتح الكنز العظيم ده، عاوز تفتح الخزنة ده عشان تطلع منها من الخيرات، فتفتحها بسم الله. بسم الله اذا الرحمن الرحيم، طبعا الرحمن من اسماء الله والرحيم من اسماء الله، اقتران الرحمن بالرحيم له معنى. اولا ايات رحمه من خلال الرحمن الرحيم، العفو الغفور الغفار الغفار الثواب المحسن البر، كل ده داخل فين؟ الرحمن الرحيم والكريم، الرحمن الرحيم، اجتماع الرحمن مع الرحيم يؤدي الى ايه؟ الى هذا المعنى. الرحمن صفة لله عز وجل، صفة. الرحيم فعل لله عز وجل، الله رحيم في الارض، فلذلك بس هنا الرحمن اخص بايه؟ بالصفة. الرحيم اخص بماذا؟ ان شاء الله كان بالمؤمنين رحيما ولا رحمانا رحيما، اللهم انت السلام ومنك، فالرحمة على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. شوف اي اسم بقول لك، هو لله صفة وهو لله ملك وايه وفعل. فانا بقول مثلا ايه رحمة الله عز وجل تضاف الى الله، اضافة صفة لموصوف واضافة مفعول لفاعله، فاضافة صفة للموصوف كقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وكقول الرسول عليه السلام يا حي قيوم برحمتك، استعيذ بصفة الله مش مخلوقة، بصفة الله عز وجل، صفات الله مخلوقة كيف حاشا الله، فدي هذه صفة، يبقى رحمة مضافة الى الله اضافة صفة الى ايه؟ الى منصوب مش كده؟ لما تقول ايه؟ خلق الله رحمته وما خلقها 100 جزء، يبقى دي رحمة مخلوقة، بل هي صفة مش كده ولا لا؟ يبقى هذه الرحمة هي رحمة الله عز وجل، ولكنها إضافة مفعول إلى إيه؟ إلى فاعله. يبقى أي صفة؟ أنت السلام صفة، ومنك السلام، أنا عاوز السلام مش هقدر لمين؟ إلا من اللي هو السلام خلاص عارف. طبعا عايز بركة. ناخدها من مين؟ من اللي تبارك. لو ما كانش تبارك ما كنتش تاخد منه بركة. تاخد الشيء إيه؟ لا يعطيه. تاخده إزاي؟ ده هو الذي تبارك صفة في ذاته. صفته كده خير وما بينقطعش. الله تعالى عز وجل تبارك لو يجمع معايا الحمد. هل عاوز بركه؟ ها؟ كاضافه مفعول الى فاعله. البركه بتبقى على الخلق وفي الخلق وفي الارزاق وفي الذريه وفي المسكن وفي الاذكار. البركه بقى بتيجي على الناس. يبقى دي منين؟ من الله، تضاف الى الله اضافه مفعول الى ايه؟ فاعله. فكذلك الرحمه. فالرحمة التي تضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى منصوب هي ذي الرحمن. أما الرحمة التي تضاف إلى الله إضافة صفة إضافة مفعول إلى فاعله هي إيه؟ الرحيم. فالرحمن أخص بالصفة الذات الله سبحانه وتعالى، صفة ذاتية لله، والرحيم أخص بالصفة الإيه؟ الفعلية لجر الفعل صفة فعل يرزق بذلك سبحانه وتعالى عز وجل. واضح الكلام؟ يبقى الرحمن الرحيم كالقاعدة، اللهم أنت المجيد ومنك المجد، أنت العظيم ومنك العظمة، أنت الرحمن ومنك الرحمة، هو الرحمن الرحيم. يبقى أي صفة بتقول هي لله سبحانه وتعالى صفة، وهي من الله ملكا وفعلا، عدا الرحمة فلها إيه اسمان أحدهما الرحمن. المسألة خطر ولا لا؟ وبعدين البسملة أي صورة في القرآن باسم في أولها باسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن ندخل في تفاصيل الرحمن الرحيم، يعني عندك في سورة فصلت ها ما أولها ها حبيب تنزيل من الرحمن الرحيم. إيه بقى تنزيل من الرحمن الرحيم؟ تنزيل في أي شيء؟ تنزيل أي شيء؟ القرآن. طيب هل رحمة بعد هذا القرآن؟ لن تكون أبدا أبدا. القرآن واللي تبعه سنة شرح في رب القرآن واللي ماشي معاه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان كأنه قرآن يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام، خلقه القرآن. هنا تنزيل من الرحمن الرحيم، خلي بالك يعني هذا القرآن من الرحمن الرحيم، شوف اقتران الرحمن الرحيم بتنزيل القرآن. والرحمن الرحيم لما ذكر في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إذا صفة الرحمن الرحيم بالذات، أقول لك كل صفة صفة حد بتقول إن الصفة دي إيه؟ يعني كل صفة لا أنها لله صفة ومنه إيه؟ فعلا ولا لا؟ كلام كل صفة إنما معظم الصفة إنما الرحمة بالذات الرحمن وإيه؟ والرحيم فاسم الصفة واسم الإيه؟ بالفعل. شوف الكلام ده إزاي؟ رحمة بالذات. إذا إذا بقى الرحمة دي هي تسبب أي حاجة وتغلب أي حاجة وتدفع أي حاجة، إذا قبل أي حاجة لابد من رحمة كما سنرى إن شاء الله. إذا دي إيه تنزيل؟ قبل يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وفي الآخر الخالق والبار المصور، قبل كل ذلك قال إيه؟ الرحمن الرحيم. وبعدين طيب ما هو بس اداها لناس وما اداهاش لناس، ما هو قبلها قال إيه؟ عالم الغيب عشان تعرفك انت اللي يستحق الرحمه ولا يستحق الغضب، تعرفك انت هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. وفي سوره البقره واله الا هو لا اله الا هو الرحمن الرحيم، لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ها يعني ماذا لا اله الا الله؟ يعني سبحانه وتعالى ما وجد الحق الا الله، كلام بقى الموجود في التفاسير والناس ما تستوعبوش، لا مألوف خد كل اسم مفعول على طول، لا بمعنى مألوف انا محروف ابو مطلق، لا مألوها الا الله يعني يعني لا يستحق ان يعبد ايه الا الله. ولماذا لا يستحق ان يعبد الا الله؟ بما له من صفات يحب بها غايه الحب، وصفات الذل له بها ايه غايه الذل، حب بلا حدود وذل بلا ايه حدود. طب لو قلت الحب بس هذا يكفي ليه؟ لان ده يتضمن الذل. ها بقى الحب يتضمن الذل؟ ها ازاي؟ في انا عايز ثلاث ثواني واحد يكون رافع ايده يقول الاجابه. ها انت سمعها اول ارسال فيها منه عارفها؟ قول. ايوه احسنت جزاك الله خير. طيب حدث يعني ما تشدش النفس الحمد لله كويس. انا بقول لك لو انت ليك ابن وقال لها انك لا اصلا، طب لو انت ليك ابن فتحبه حبا جما، هذا الولد يفعل بك يعني يده بك ما ذهب شده، ومع ذلك ايه تسعد به ايام سعد وتدل له وتحبو له على الايه على اربعة مركز الوالد، مبسوط قوي لو استعطف لو عطف عليك وركب ظهرك وامتطى ظهرك مش نبع السلام. قال ان ابني استحلني وظل تجيد المبسوط، او النبع عليه السلام يقول لك انا ابني اشتمت بهذا وايه وانا سجل لله في حد يقول كده ان ابني استحلني، نبع السلام خاف علينا يزعجه ولا حاجه وبيستمتع في ذات الوقت النبع عليه السلام بهذا. لما قالت الحب يؤدي بشكل الإنسان يعمل ايه؟ يخضع فيها سوى ايه؟ وقف جناحك لمن اتبعك ايه؟ من المؤمنين. حول ده بيعمل حبيبك يعمل لك ايه؟ يمضو لك الظلم وعدوك من لك الغلط يستفزك بعد يستدرجك. وهم قالت الحب يؤدي للذل فعلا. وزي يقول لك البنت عندما تحب خطيبها او المرأة عندما تحب زوجها حبا زائدا عن القدر فانها تكاد ان تعبده من دون الله والعياذ بالله تعالى. لو امرها من عصاة الله لفعلت فلأقدمت، لو نهى عن الصلاة في ميقاتها لفعلت فلأقدمت، لو كلامي هذا لانها ضعيفة جدا امامه تحب حبا شيء مش حب ده بقى عايش في صور من هذا المسألين في النساء من هذا. والسبب في الغالب الأعم الختان، ايه الختان؟ جلدة كالنواء أسعار في الديك موجودة تنزي على الفار هذه ده بعثان قال ايه أشمي ولا تنهك موضوع الختان بقى موضوع الختان. المرأة لو زال حب أصلا إذا ارتقل ايه الختانات فخطوة زور غسل أو إذا جاوز الختان الختان. وهذا حديث يعني الكلام ده هو خلق انتهى عمر والله عنه واسمه ابن عفان ومثل الأشعري حديث عائشة والله عنها يقول لا أسأل عنك إيه عنه إيه أحدا عليك أبدا إذا جاوز الختان الختان فقد إيه وجب الغسل. إذا الختان من الرجل الختان من الإيه من الأنثى. إذا في ختان ولا لا في الختان يعني القاط إذا في كلام هنا بقى لو في استثناء كما أحد يقول لك طب دي مش محسونة فلاش ختان ده إذا كلام غلط بتاع النبي أصلا ولا إيه؟ ها؟ عشاء الله إذا المسألة فيه ختان إنما اللي ما حصلهاش ختان مش كلهم اللي حدثوا لهن هذا إنها بعض النساء إذا لم تختتن يحصلها إيه؟ على اللي بيسموها المرأة الصفراوية والعياذ بالله تعالى فإنها تكون خطرا جدا على نفسها وعلى أهلها وعلى زوجتها فقد تذل لهذا الرجل ذلا رهيبا. لماذا؟ لشدة الرغبة والحب. فمسألة الحب ده كان بيؤدي إلى إيه؟ إلى ذل. الحب المطلق لمن؟ لله. يبقى ده يلزم معاه يكون فيه إيه؟ ذل مطلق ولا لا؟ وقبل يقول لك الله، أنت تحب فلان؟ آه. فتعرف وعمل تلك هذه الأخيات اللي عايشة كده أحبه، هعمل إيه بقى؟ آه. تحاول تبغضه إليك وتعمل كل شيء، تراه يحبه ويضحك ويقبل كل شيء منه. ليه يقول لك بحبه يا أخي؟ انا بحبه واخد بالك صدقات تشريط انا فاهم ان فلس وقول الحمد لله عشان ما فيش تغفرين بعيد اذا كانت الحب المطلق بتعمل ايه يا اخواني ها بتعمل جن شيء عادي خلق ضوء حاجه عادي فيقول لك هنا الرحمن الرحيم شوف والهكم اله واحد ليه يعني الذي يستحق منكم العباده هو ايه يعني مألوهكم مألوه واحد يعني الذي يستحق ان يعبد منكم هو ايه معبود واحد اله واحد اله واحد. لماذا؟ عشان ايه هو ايه الرحمن الرحيم. عشان انت بتحب ليه الرغبه. طب الرغبه ليه؟ عشان الرحمه. والرحمه تكون خارج الرحمن الرحيم تيجي منين بقى؟ مفيش هذا اقتران الرحمن مع الرحيم. خصوصا صفة الرحمة لها اسم من الصفة واسم من الفعل ما تلاقيش ذاتي اي صفة تانية الا الرحمة بس شيء عجيب يا اخي. ويبقى في البسملة ويبقى الآية الثالثة اللي فاتحة ايه لو صورنا البسملة آية ها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم شيء ايه يلفت النظر والتفكير. هو الله الذي لا اله الا هو ليه الرحمن الرحيم مفيش اله غيره ما يتعقش على عشان هو الرحمن الرحيم عذاب الواحد غيره اي رحمه عنده هي رحمه مخلوقه من مين؟ من مين؟ من الرحمن الرحيم. خلاص انت اذا الغي وروح لمين؟ الرحمن. طب النبي عفوا رحمته قد ايه ورأفته قد ايه المؤمنين رؤوف الرحيم وجمايله علينا قد ايه؟ هل يستطيع ان يعبد؟ لا لان الرحمه والرأفه اللي عنده من مين؟ من الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. شوف السياقات الرحمن الرحيم هنا هو الله الذي لا اله الا هو والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ليه؟ عايز تفصل؟ عايز تفصلها ولا ايه؟ اقرا الايه اللي ورا شوف انت بقى خلق فضل الارض وايه؟ والفلك الذي شوف انت بقى عدد نعم الله والاء الله بعد الايه مش فاكر يعني 63 بقره جاي انا كان من حاجه ده ما عنديش وقت اقرا انا بدي ان اقرا القران يعني على ما اظن 163 بقره ولا كنا واحد بعدين اذا في خاطر الله بس زي ما بشوف كده في البحر ايه من قام الناس وما انزل هبص كده على النعم الربوبيه هنا الربوبيه بعد الرحمن الرحيم تفاصيل لان الرحمه شوف ربوبيه من الله اليك من غير خيار قدر الكون تشريع جزائي ثلاث اصناف إلهية منك إلى الله هي العبادة مش كده والرحمة سبب بينك وبين الله عز وجل يصلك بالله أرجع ذلك إن شاء الله المهم من هنا شوف الرحمن الرحيم اقترانها تنزيل من الرحمن الرحيم يعني هذا القرآن ما فيش رحمة بعد أبدا ما فيش غير القرآن أبدا ما فيش بركة إلا من هذا القرآن كل بس بعض ليه كل ده عشان إيه أصل تنزيل من مين من الرحمن الرحيم خلاص ما فيش خير أبدا ورحمة بعد كده واضع الرحمن الرحيم قبل مالك يوم الدين مش فاهم أقول لك مفروض مالك يوم الدين الأول لما هتعرف مالك يوم الدين يعني احنا قلناها طبعا بس نريد يعني تعرفها مالك يوم الدين قبل الرحمن الرحيم يقول لك لا الرحمة بتنزل مش بتنزل بس ده بالمعنى هذا الذي ايه ذكرناه هذا عن اقتران الرحمن مع الرحم ولذلك يا قلوب خلي بالك رحمة خاصة وعامة عاجلة وآجلة في الدنيا والآخرة تتنوع العبارات كل عيل يقول ان ما فيش رحمة ابدا هذا الايه الرحمن يقول بالغفور ما هو اقتران الرحمن مع الرحيم ده معناه ايه ذاك الغفور والغفر والغفار يتضمن كل ذلك ولا لا والعفو والكريم طيب الأديب مواقع سياقات ذكر الرحمن الرحيم في كتاب الله تعال بقى للرحمن نجد برضو عجبه الرحمن على عرش السماء لماذا نجد القرآن العزيز على عرش السماء أو الصمد على عرش السماء ليه أنت بقى أو مثلا إيه الله على عرش السماء مع أن لفظ الجلالة هو طبعا أعد وهو اللي إيه دلالات الثلاثة على كل أسماء الله فضلا الله كما سنرى إن شاء الله وفي ذلك عندما ليه بقى الرحمن هل في من أسماء الله من هو على هذا البناء فعلان غير الرحمن في فن ما فيش في فعلان ده بقى صيغة بناء لما قلنا إيه تبارك تفاعلت من البركة يعني يدل على سعة البركة والمبالغة في بركة الله عز وجل في خير الله الذي لا ينصف لله تنصفه وكذلك هنا الرحمن اسمها صفة فعلان فعلان ايه تدل على الامتلاء والسعة امتلأ رحمة تعالى قال عز وجل فتسبق اي شيء وكل شيء تسبق الغضب الامتلاء امتلئ الرحمة سبحانه وتعالى وعز وجل الرحمن ده مثلا غضبان غضبان حيران غضبان غير غاضب جاء غاضبا لا ده جاء غضبانا يقول يا رب ايه ورب راض غير ايه غضبان في الدعاء مش غير غاضب غير غضبان هنا المسألة بقى هنا يعني شيء لا اله الا الله في اسمه تعالى الرحمن شوف الاسم الوحيد اللي هو على صيغة فعلان ليه عشان مشتق من الرحمة وبعدين اسم الوحيد اللي اتعمل له اسمين اسم للصفة واسم للايه للفعل انما السلام في السنة انت السلام ومنك ايه السلام انت العظيم ومنك العظمة انت المجيد ومنك المجد ولا ايه انت الغني ومنك الغنى عايز انا غنى فلازم الى الغني وهكذا ولا لا ما هنا في مسألة بقى توقف الايه وتلفت انظار الرحمن الرحمن هذا الاسم على الخصوص لما نقول الرحمن على العرش سواء ما هو العرش ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه إذن العرش وسع المخلوقات لأن الكرسي وسع كرسي السماوات والإيه فإذا كان الكرسي في العرش كحلقة زي دبلة كده في جبل واسع صحراء واسع كده كده في العرش قد إيه سقف المخلوقات فاستوى على أوسع المخلوقات وأكرمها وأمجدها وأعظمها بإيه اسمه تعالى الرحمن ده يدل على ايه على اوسع صفاته الرحمه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين اتقون اللي ما اتقوش مش عايزين الرحمه هم اللي مش عايزين فربنا مش عاجز. شوف رحمه قد ايه. ولذلك سيدنا ابراهيم يقول ايه؟ طبعا هنا خلي بالك ذكر الرحمن اقتران اسم الرحمن باستواء الرحمن على العرش. واخد بالك بالرحمه التي وسع كل شيء وبالعرش اللي وسع المخلوقات له معنى. وايضا اقتران الرحمن الرحيم بالرب برب العالمين قبلها وبعدها زي اقتران الرحمن كده باستواء العرش. فكذلك اقتران الرحمن الرحيم بالربوبيه لان الربوبيه ايه؟ ما فيش شيء الا هو داخل فين؟ الربوبيه دي مش الخلق والامر مش القدر الكون وتشاؤم الجزائي كما كان علامه ان شاء الله. مفيش حد بيخرج ابدا لحد بيخرج عن ربوبيه الله. هل خرجت امريكا عن قهر الله عن ربوبيه الله؟ امريكا مربوبه ولا مش مربوبه؟ مربوبه طبعا من الله عز وجل. كل خلقها بربها وبنبيها استدراج وسنن ربانيه. فالربوبيه اللي وسعت قبل منها الرحمن الرحيم وبعدها ايه؟ الرحمن الرحيم. فكذلك القران غائب عز وجل على العرش واوسع المخلوقات وامجد المخلوقات واعظم المخلوقات واكرم المخلوقات فاستوى عليه بايه؟ باوسع الاسماء بصيغ ايه؟ اعيان ابتلاء رحمه الرحمن على العرش ايه؟ يعني قبل ان نختم الدرس واللي وقت خلاص يعني قبل ان نختم الدرس انا هدي لك بس ايه؟ انت المفروض انت تراجع قبل الدرس المقبل اللي هو هيبقى يوم الخميس ان شاء الله. درس المقبل يوم الخميس باذن الله يعني. بس قبل ما تراجع عشان تراجع الرحمن شوف موضعها. شوف سيدنا ابراهيم بيقول لابوه ايه؟ يا ابتي اني اخافي اني مسك عذاب من الرحمن. ده معناه ايه؟ يعني سهل ان تكون اشد العذاب يعني يعذب الرحمن كقولهم ايه؟ اتقوا شر الحليم اذا ايه؟ إذا غضب امتلأ غضبا خاصة حليم الغضبش. إذا ظهر منه الغضب ده معناه أن أنت إيه؟ يعني طفع الكيل منك خلاص.